وقد تقدم في تفسير قوله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية، ثم عادت الآيات إلى أخذ العظة والعبرة من هزيمة أحد وبيان سبب حصولها، وكان في الصحابة دهشة لما وقع ويتساءلون عن سببه، فقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا الآية، أولما الهمزة للاستفهام وهو استفهام إنكار وتقريع. طيب المعنى أوحينا هذه توضع في البداية، يعني أولما أوحينا، والهمزة للاستفهام وهو استفهام إنكار وتقريع. أصابتكم مصيبة وهي هزيمة المسلمين وغلبة المشركين وقتل السبعين والجراح يوم أحد، قد أصبتم مثليها يوم بدر حينما قتلتم منهم سبعين وأسرتم سبعين. قلتم أن هذا أي تتساءلون عن الهزيمة متعجبين كيف حصل لنا القتل، طبعا الهزيمة هذه مكررة تحذف ثانية، أي تتساءلون عن الهزيمة أو تحذف الأولى وتبقى الثانية، أي تتساءلون متعجبين كيف حصل لنا القتل والهزيمة، كيف حصل لنا القتل والهزيمة ولعدونا الغلبة ونحن مسلمون على الحق وعدونا كفار على الباطل ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، أفلسنا أحق بالنصر؟ قلتم أنها، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم عن هذا التساؤل وهذه الشبه هو من عند أنفسكم، وقد جاء تفصيله في قوله تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا الآية. فالمعنى الإجمالي إذن لا ينبغي لكم أن تتعجبوا مما حل بكم فأنتم السبب في ذلك، ثم هل نسيتم فضل الله عليكم في بدر وقد كان نصره لكم أعظم من الهزيمة التي حلت بكم في أحد، فإنكم يوم بدر قد قتلتم سبعين وأسرتم سبعين بينما في أحد لم يقتل منكم إلا سبعين، بينما في أحد قتل منكم سبعون فقط. وهل نسيتم أنكم اخترتم هذا أخذ الفداء في بدر، وهل نسيتم أنكم اخترتم أخذ الفداء في بدر مع استشهاد سبعين منكم؟ وقد صح هذا من حديث علي رضي الله عنه قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد بدر فقال يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذ الأسارة، أي كان ينبغي عليهم أن يقتلوهم ولا يأسرهم، وقد أمرك أن تخيرهم. هل ممكن يفهم تخيرهم تخير الأسرة؟ ممكن، لأنه فإذا تخيرهم بين قوسين أي أصحابك، بين أمرين، إما أن يقدموا أي الأسرة فتضرب أعناقهم فاصلة، وبين أن يأخذوا عنهم عاد الآن ما في داعي للقوس الثاني أي أصحاب خلاص. وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم، أن يقتل من الصحابة مستقبلا 70 بعدد أسرى بدر. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا، أي كيف نقتلهم ولعل الله أن يهديهم، بل نأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره. ويستشهد، أحسنت، ويستشهد. طبعا شوف إذا هو استشهد طلب الشهادة، طيب استشهد طلب الشهادة، يستشهد يطلب الشهادة. لأنه يستشهد ممكن أيضا تأتي بمعنى طلب أن يطلب منه الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم إذا استشهدتم فاشهدوا. يعني ما أدري هل هو يصح الأمران أم لا. طيب نشوف. فليس في ذلك ما نكره، أي بفضل الشهادة ومنزلتها، أي لفضله، لفضله باللام، لفضل الشهادة ومنزلتها. قال: فقتل منهم يوم أحد 70 عدة أسارى أهل بدر، رواه الطبري 8191، رواه الترمذي 1567، وصحاب الحجر الفتح 7/377، والألباني في الإرواء 5/48. ثم قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، فهو تعالى قادر أن يهزم هؤلاء المشركين وينصركم عليهم، ولكنه قضى وقدر لحكمة يريدها عز وجل، ولكنه قضى وقدر ما جرى لحكمة يريدها عز وجل، كما قال في الآية الأخرى: ذلك لو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فوائد الآية: وفي الآية أن سبب مصيبة أحد مركب، أن سبب مصيبة أحد مركب من اختيار الصحابة أخذ الفداء في بدر وما يترتب عليه، بالإضافة إلى معصيتهم في أحد، طيب. ما أشرنا حتى في الفوائد، لأن الأسر قد يكون مثل القتل في الذل أو أشد. قد أصبتم مثليها 70/70. طيب نكتبها. وفيها أن الأسر قد يكون مثل القتل في الذل أو أشد. طيب قلنا إذن: أولما أصابتكم مصيبة، لما شرطية، وذكرنا إيش أنها تأتي على وجوه، بمعنى إلا وحين ولم وشرطية. طيب إن كل نفس لما عليها حافظ مش قلنا أنها إيش بمعنى عليها حافظ بمعنى إلا قلنا قوله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا بمعنى حين. طيب قلنا سيد في قوله تعالى بل لما يذوق عذاب لم التي تنفي يعني لم يذوق عذاب. بس إيش الفرق بين لم ولما؟ شوف لم نفي أصبر نفي حصول الشيء لم نفي حصول الشيء لما نفي حصول الشيء مع توقع حدوثه مع توقع حدوثه لم يحصل ما حصل هل سيحصل ربنا الله أعلم ممكن لما يعني لم يحدث في الماضي لكن يتوقع أن يحدث في المستقبل وقد يكون هذا التوقع يقينا مثل قول تعالى بل لما يذوق عذاب يعني سيذوق العذاب في المستقبل ما حصل ما ذاقوه في الماضي لكنه سيذوق قطعا في المستقبل بل لما يعني ليس بعد نفي حصول الشيء خلي عنوان على العبارة كاملة تكلم الآن على لما فقط مو كل الجملة إيش تعني يعني ما تقول بل للتأكيد بل لما هو الآن نفي حصول الشيء لما ولكنه يتوقع حصول في المستقبل قوله تعالى يا حسن قوله تعالى قالت الأعراب أمنا كل من تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لم يدخل لكن ولم يدخل ولكن يتوقع أن يحصل في المستقبل مثل هذه لما يدخل الإيمان وما دخل ولكن يتوقع مع الوقت من الأعمال الصالحة والازدياد في الطاعة طيب وفي قوله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم على الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله شوف أحيانا النحو يتعارض مع مثلا أو المعروف في النحو يتعارض مع شيء في العقيدة يعني شيء قطعي كيف تبغى تقول أم حسيتم تدخل الجنة ولما يعلم الله يعني لم يعلم تنفي مصيبة يعني ممكن يكون الأصل في اللغة شيء ولكن لما تيجي في حق الله يطلع شيء ثاني تمام لأن الآن لو قلت في الكلام العادي تفكر ان حاطيك راتب، ولما اشوف شغلك الحقيقي مثلا، يعني لم ولكن اتوقع ان، فانت فهذه بمعنى لم النافية مع توقع الحصول. لكن ما تستطيع ان تقول في حق الله ولما يعلم الله، يعني لم يعلم ويتوقع أن يعلم، لا يمكن. الله عز وجل يعلم أصلا، يعلم من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. فإذا لا يعني يكون المسألة أصلا في اللغة تأتي بمعنى معين، إنه مثلا في حق الله لازم مثل عسى، عسى كما نقول عسى للترجي. طيب يعني أنت ترجو أن يحصل ولكن قد لا يحصل. لكن لما تجي على قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما تقدر تقول يعني يمكن لعله، يعني لعله قد يحصل قد لا يحصل. لا، هنا لما يقول أهل العلم العسى من الله واجبة، يعني هي أصلا للغة للترجي، ترجي يمكن ويمكن يحصل بس للترجي. لكن لما تجي حق الله خلاص سوف يحصل. عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، انتهينا. عسى الله أن يعفو عنهم، يعني خلاص يعفو. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة. طيب، فإذا الكلمة في اللغة العربية قد يكون لها معنى في حق الناس، ولكن في حق الله يطلع لها معنى آخر. طيب، بقي بقية الفوائد. احنا قلنا الفرق بين القتل والأسر، وأنه أصبتم مثليها. طب كيف مثليها وهم أصابوا إلا يعني قتلوا 70 من الكفار و70 ثانين أسروهم في بدر، فكيف مثليها؟ فنقول 70 الذين أسروهم كانوا في حكم المقتولين، كانوا في حكم المقتولين، ولذلك قال مثليها. بس احنا ما أشرنا إلى أنه في حكم المقتولين، يعني في التفسير حينما قتلتم منهم 70 وأسرتم 70 نقول وهؤلاء المأسورين في حكم المقتولين لأنه كان بالإمكان قتلهم. حط في السؤال وين؟ لا ما شفت أنا. نحن قتلتم منهم 70 وأسرتم 70 بس. فنبغى العبارة هذه الثانية اللي هي لأنه في حكم المقتولين لقدرتكم على قتلنا. وأسرتم 70 بين قوسين، وأسرتم 70 في حكم المقتولين لقدرتكم على قتلهم. طيب، قد أصبتم مثليها يوم بدر حين قتلتم منهم 70 وأسرتم 70 في حكم المقتولين لقدرتكم على قتلهم. وفي الفوائد قلنا وفيها أن الأسر قد يكون مثل القتل في الذل أو أشد. اللي هو طب ما كتبناه قرأته أنا عليكم قرأته عليكم من الشيخ التفسير الذي كتبناه من كما ثبت عن علي رضي الله عنه وقد صح ذلك الحديث علي رضي الله عنه. لا يعني يقول ما ذكر من سبب النزول أي ما أشرنا من هو سبب النزول خصوصا من سبب النزول وقد ذكر بكثير سبب النزول هذه الآية ورسبوا إلى المصنف بإسناده وظنه قد سقط من الناسخ قال ابن كثير قال ابن حاتم. طيب وين النص على سبب النزول؟ عندي مشكله كبيره موجوده في ايش قال؟ قال ابن ابي حاتم وقال ابن ابي حاتم ذكره ابي انبانا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا قراد ابو نوح حدثنا عكرمه بن عمار حدثنا سماك الحنفي واضح الحديث اللي هو فقتل منهم 70 وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية وهشمت بيضة على رأسه وسال الدم فأنزل الله. طيب هذا تنبيه جيد. لكن نحن اخترنا رواية اخترنا رواية ثانية اللي قال ابن جرير يقول وهكذا رواه الترمذي والنسائي اخترنا رواية ثانية وكتبناها ما أخذنا الرواية الأولى اللي حدثنا ابن حاتم وأنا أظن يمكن الترمذي ما في فأنزل الله الرواية اللي اخترناها اللي كتبناها رواية ابن جرير طيب يقول وهكذا رواه الترمذي والنسائي ما فيها فأنزل الله رواية الترمذي والنسائي يقول وهكذا رواه الترمذي والنسائي الثانية اللي فيها عن علي وهكذا رواه الترمذي والنسائي ايش؟ ايوه فهذا احنا اللي كتبنا رواية علي ها؟ اللي كتبناها رواية علي ولكن رواية أفضل فيها فأنزل الله الأولى رواية عمر والثانية رواية علي نحن كتبنا رواية علي وما هي فأنزل الله فأنت تقترح أن نضيف رواية عمر؟ حسن ذكرها يمكن جاب رواية ابن أبي حاتم رواية عمر ذكرها إيه بس رواية عمر اللي ذكرها عن من اللي أخرجها؟ مو لازم يجيب النص يجيب من اللي اخرجه لا حضرتك ذكر قال الحديث اللي جاره غير صحيح فقد عذاب من كثير وصيف ايه نعم ايه ابن ابي حاتم وهذا اللي يقوله الان اقول روايه علي اللي كتبناها ما فيها فانزل وهي اللي رواها الترمذي والنسائي وبالدليل ورواية عمر فيها فأنزل رواه ابن أبي حاتم فالأخ يقول ليش ما نضيف رواية عمر لأنه تنص على أن سبب النزول هذا يعني اقترح وجيه لأن نحن نعتني بأسباب النزول يعني المفترض أن إذا فيه شيء ثابت نشير إليه وقد صح هذا من حديث علي رضي الله عنه ذكرناه وفي رواية بعد كلمة بعد والألباني في الإرواء، ها؟ بعد والألباني في الإرواء. وفي رواية، وفي رواية عمر عند ابن أبي، عند ابن أبي حاتم قال: فأنزل الله أولما أصابتكم. مصيبة الآية. رواه ابن أبي حاتم. أعطينا مرجع. رواه ابن أبي حاتم. في أحد عنده رواية ابن أبي حاتم؟ رقم؟ مو هذا، هذا تفسير ابن أبي حاتم اللي عنده؟ هذا تفسير ابن أبي حاتم؟ طيب. رواه ابن أبي حاتم هذا الأول، ترى هذا هذا إسناد آخر، هذا إسناد آخر وقال ضعيف. الثاني، الثاني والثالث يقول: وقد ذكر ابن كثير سبب النزول هذا في الهامش ونسبه إلى المصنف بإسناده، وأظنه قد سقط من الناسخ. يعني الآن هذا، الآن الذي حاتم للمحقق، هذا هذا المحقق ما هو مذكور فيه الرواية، مذكور في الآية حديث ابن عباس سند ضعيف، وحديث وعن الحسن وعن محمد بن إسحاق. فيعني هذا ابن أبي حاتم الأصل المحقق هذا ما فيه اللي نقله ابن كثير، لذلك المحقق في الهامش يظن انه سقط من ناسخ نسخة ابن ابي حاتم في الاصل، سقط من الاصل. يعني شلون يشير الى ابن ابي كثير وما هو موجود في مخطوطة ابن ابي حاتم؟ فيقول المحقق: واظنه قد سقط من الناسخ. فلذلك ما نستطيع نقول جزء صحة، ما عندنا. طيب، فإذا نعزوه لأحمد نقول رواه أحمد 1/30. طيب، رواه أحمد 1/30، وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم، حتى يكون دقيقين في الكلام يعني. وعزاه ابن كثير لابن أبي حاتم. طيب، خلصنا من قضية سبب النزول. أولما أصابتكم مصيبة، قد أصبتم مثليها. قلنا أولما الهمزة استفهامية والاستفهام إنكاري، قلتم أن هذا قلوب من عند أنفسكم، أنتم السبب، أنتم السبب. أنسيتم فضل الله عليكم يوم بدر؟ طيب نقول وفيها من فوائد الآية أن أمور الدنيا لا تدوم على حال واحد، حتى أهل الإسلام ينتصرون تارة وينهزمون أخرى. وفيها أن أهل الحق لا يشترط أن ينتصروا في كل المعارك، فإذا كونها ما تبقى على حال واحدة هذه فائدة. الدنيا ما تبقى على حال واحدة، حتى المسلمين ما يبقى على حال، مرة فوق مرة تحت، انتصار وهزيمة. وكذلك أنه لا يشترط أن الإنسان يعني أن الحق لا يعرف بغلبة بانتصار في معركة أو عدمه، فإذا انتصروا على حق، إذا هزموا على باطل. لا لا، ممكن ينهزمهم على حق، ممكن، بس إيش؟ لسبب ينهزم بمصيبة منهم يعني إذا أهل الحق حققوا شروط النصر فلا بد أن ينتصروا. ولذلك نقول هذه وفيها أن أهل الحق إذا حققوا شروط النصر فلا بد أن ينتصروا، ولا يتخلف النصر عنهم إلا بذنب قدمته أيديهم أو عملته أيديهم، أو إلا بذنب، قل هو من عند أنفسكم، إلا بذنب عملوه. طب لو في ناس ما أعدوا للمعركة، طيب ما عدوا، مسلمين ما أعدوا للمعركة جيدا، دخلوا كذا بس يلا يلا وانهزموا، وين الذنب؟ الإهمال. إيه، ومخالفة قول الله وأعدوا، الله قال وأعدوا وبعدين هذو ما أعدوا فانهزموا. وهذا كثير من المسلمين اليوم يفعلونه، تجدهم يعلنون الجهاد في مكان وما عندهم استعدادات كافية، حماس يلا ادخل. طيب ايش تسوي؟ ايش عدت؟ ما يلا بس انت بس يعني انت ابدا بس وبعدين يجيك يلا العون من الله، بس يلا انت مش حالك مش حالك، انت بس ارفع الراية خلاص واي يجوك الناس. كيف يجوك؟ هذا مو لعبة. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إيش؟ ما هي فوضى هذه؟ الجهاد ما هو عملية عشوائية. والآن مع الأسف صار عملية عشوائية عند كثير من المسلمين. طيب قد أصبتم مثليها، أجاب الله عن الشبهة، قل هو من عند أنفسكم. طيب وفيها التحذير من شؤم المعصية، وفيها التحذير من شؤم المعصية، وأنه قد يطال الأبرياء الذين لا ذنب لهم. ويكون ما أصابهم رفعة لهم عند الله. مثال، يعني عبد الله بن جبير رضي الله عنه، هذا كان رئيس كتيبة الرماة في غزوة أحد. هل الرجل هذا حصل منه التقصير؟ الرجل يعني إلى آخر لحظة وهو يرجو ويناشد أصحابه الرماة أن يبقوا على رأس الجبل وما ينزلوا للغنائم، ويذكرهم بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه أما أمرنا نلزم أماكننا، ما قال لا تتركوا أماكنكم ولو رأيتم الطيور الطير تتخطفنا الطير، رأيتمونا تتخطفنا الطير. فالرجل رضي الله عنه ما منها أي تقصير فقتل، صح؟ من وين قتل؟ إيش ذنبه؟ ما في. لكن شؤم معصية أصحابه الذين تركوا المكان وعصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فشؤم المعصية قد يطال الأبرياء ولكن يكون لهم رفع عند الله، ما لهم ذنب. واللي عصى إذا ناله شيء من أثر هذا فهي كفارة، ويكون للمقصر كفارة. يعني يطال البريء ويكون رفع له عند الله، ويكون ما أصاب المقصر كفارة. لذلك في غزوة أحد مات مصعب بن عمير، من التقصير؟ مات حمزة بن عبد المطلب، سوى شيء غلط؟ لا انهزم ولا تولى ولا راح يجمع غنائم ولا شيء. ايه ليش قتل؟ خلاص هذا ابتلاء من الله. طب ايش السبب؟ السبب اصلا معصية. اذا معصية الجنود ممكن يتسبب عنها وينشأ عنها قتل ابرياء وشهداء، ناس ما لهم اي ما فيهم اي تقصير، بس كذا هو يعني عند الله المعصية ستؤثر على الجميع. لكن الذي ناله منها شيء وهو سالم وهو سليم، وضع حاله سليم، هذه رفع له عند الله. والذي كان سبب الهزيمة إذا أصابه شيء في كفارة منه هو مقصر. طيب، زعم بعضهم أن قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها بدر والخندق، قد أصبتم مثليها بدر والخندق، يعني أنتم أصبتم بأحد مصيبة لكنكم في المقابل أخذتم نصرا في بدر والخندق، إيش نقول في هذا القول؟ كلامك صحيح، كلكم كلامكم صحيح. إن هذه الآية الآن اللي في أحد نزلت في سورة آل عمران، في أحد نزلت عام الثالث الهجرة. فكيف يقول أصبتم ولسه الخندق ما جات لسه؟ كيف يقول الصحابة أصبتم وما بعد جات الخندق؟ نعم، ثانيا أن الخندق ما حصل فيها للمسلمين نكاية في الكفار أو قتل كثير، يمكن يعني قتلوا كم واحد من الكفار، يعني عدد قليل جدا، فوين أصبتم مثليها؟ يمكن ما قتل من الكفار إلا عدد بسيط قليل جدا. نقول يعني وفيها أن طلب الدنيا يؤثر في حتى في المستقبل، يعني لما في بدر قالوا نأخذ الفدية أثر هذا على أحد. يعني أن الحرص على الدنيا يؤثر في مستقبل الإنسان وليس في حاله فقط. إذا نقول وفيها أن الحرص على الدنيا يؤثر في حال الإنسان مستقبلا، يؤثر في الحال المستقبلي يؤثر في ونقول وليس في الحال فقط، يعني وليس في الحال فقط لكن يؤثر في الأمر المستقبلي وليس في الحال فقط، يؤثر في الأمر المستقبلي وليس في الحال فقط. فقد كان أخذ الفدية في بدر سببا من أسباب هزيمة أحد. طيب أن إيش هي؟ إيش نوعين؟ أداة إيش؟ استفهام. أن استفهام. طيب ممكن تجي أن ما هي استفهامية ليس لغير الاستفهام؟ هل يمكن أن تأتي أن لغير الاستفهام؟ مثال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أينما شئتم، فأن أداة استفهام. قلتم أن هذا، وقد تأتي أن بمعنى أين كقوله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، وقد تأتي أن أيضا شرطية. أن تكون آتيك، أن تذهب أذهب وراءك، هذه شرطية. طيب إذن أن قد تكون استفهامية قد تكون شرطية، قد تكون بمعنى أين، قد تكون غير ذلك. يعني فيه طبعا هذه الأدوات في اللغة مجالها واسع، تأتي باستعمالات كثيرة في أحوال كثيرة، استعمالات كثيرة. طيب، قلتم أن هذا، طيب إيش نوع الاستفهام هنا؟ مش أن استفهامية؟ إيش نوع الاستفهام؟ إنكاري؟ يعني الصحابة ينكرون إيش بالاستفهام هذا؟ فهل هم يستنكرون هذا؟ هل يستنكرون الهزيمة ليش وقعت؟ لأن الاستنكار هذا يحمل معنى الاعتراض على القدر، ولذلك نقول هذا الاستفهام ما هو إنكاري، هذا استفهام تعجبي. في فرق بين استفهام الإنكاري والاستفهام التعجبي. فهذا الاستفهام تعجبي، تعجبوا أن هذا، كيف صار هذا الشيء، من أين حصل، بسبب كيف، لماذا. فهو ما هو استنكار، ما هو استفهام استنكاري، الاستفهام تعجبي. ولذلك في التفسير قلنا تتساءلون متعجبين. طيب، في أحد المفسرين أشار يعني أنه ليش الجواب جاء عبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فإنه من عند أنفسكم. مثلا ليش قال كل هو من عند، يعني أدخل النبي عليه الصلاة والسلام في الموضوع، ويكون الجواب أنه جاي عن طريقي. يعني كأنك تريد أن تقول إن يعني قوله قل الانتقال هذا ليأتي الجواب عبر النبي صلى الله عليه وسلم لتمييزه عنهم في السبب، إنه ما هو داخل السبب. قلتم أن هذا، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت البريء مما حصل واللي ما لم تكن سببا فيه، قل لهم معلما، قل لهم معلما هو من عند أنفسهم. يعني لم يكن الجواب مباشر، وإنما جاء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما ذكروا في أول الآية. يعني ما قال ويسألونك عن الأنفال، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس في الحج. فهو لو جاء ذكره في أول الآية ماشي، تقول قل يسألونك كذا، قل في الجواب كذا. لكن الآن ما جاء ذكره في أول الآية. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، كان ممكن يكون الجواب ما في قل، يعني إنما لكن قل. فلعل من المقصود يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن سببا في هذا الذي حصل. احنا لما قلنا ان شؤم المعصيه يعم، ها، وقلنا المصعب وكذا، فهذا ما ايضا ما ذكرنا ان النبي عليه الصلاه والسلام اصابه شيء، يعني بسبب معصيه اصحابه اصابه، كسرت رباعيته، هشمت البيضه على راسه، وسال الدم على وجهه. فهل هو هل حصل من شيء من أسباب الهزيمة؟ الجواب لا. طيب لكن ابتلي، نبغى نقول يعني نبغى نقول هذا يا تكملة الفائدة الماضية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بسبب معصية بعض أصحابه، فقد كسرت، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بسبب معصية بعض أصحابه، فقد كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه. ذكر قول هذا من المنافقين اللي هو قلت ان هذا ايوه اذا كان الاستفهام انكاري، إذا كان تقول استفهام إنكاري ممكن يكون الجواب ممكن يكون السؤال من المنافقين قلتم أن هذا، لكن أظن هذا يبعد لأن نشوف السياق، إحنا لو أخذنا السياق من أول ها يعني شفت الآيات لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابت. طيب وبعدين قد أصبتم مثليها، من اللي أصاب؟ المنافقين أصاب، قتلوا 70 في بدر، المنافقين منافقين ما حضروا بدر أصلا. أقول لك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أنت الآن تقول بعض قال المنافقين، نعم بفرض أتجاز هذا القول للمنافق إيه، بس ترى ما يساعد عليه السياق. عفوا هي لو كده رد على السؤال الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو منافق، فلذلك الله عز وجل قال له قل. لا هو الآن إحنا كلامنا أولما أصابتكم مصيبة، عمال يخاطب ناس معينين، قد أصبتم مثلها قلتم، مش قال بعضكم ولا قال بعض الناس، لا قلتم أنتم اللي أصابتكم المصيبة، أنتم اللي أصابتكم المصيبة قلتم أيوه، قل هو من عندي أنفسكم. فالآن اللي أصابتهم المصيبة هم اللي من الله عليه بعث فيهم رسولا منهم، وقد أصبتم مثليها يعني في بدر، فالمنافقون لم يصيبوا في بدر شيئا لأن ما خرجوا أصلا في بدر، فكيف يكون إن قلتم يا أيها المنافقون أن هذا؟ هذا بعيد، إن ما يجي ما يركب مع السياق، لأن الذين أصابوا في بدر مثليها هم المؤمنون الذين أصابوا، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، هم كلهم طائفة واحدة المخاطبين بهذا المؤمنون. ذكر ورازي يرد عليه أبو حيان الأندلسي ها؟ أيوة والظاهر ما قلناه أنه من كلام المؤمنين أيوة، وهم المخاطبون بقوله أو لما أصابتكم مصيبة. هذا رد آخر، لأن المنافقين لم تصبهم مصيبة لأنهم رجعوا مع عبد الله بن أبي من أول المعركة فما أصابهم شيء، راح خلاص رجعوا، وهم أصلا ما حصلوا في بدر مثليها. تمام. إذا قلنا سلمنا أن هم المنافقين فهذا يكون فيها رد على السؤال الثاني، إن الله عز وجل قال قل يا محمد، لأن الله عز وجل ما هو منافق، فلذلك إيه خصه بقوله قل، ايوه بس احنا الان استبعدنا الاحتمال اصلا فما نستطيع نبني عليه. طيب في يضاف إلى أحد الفوائد السابقة، هذه تكملة لأحد الفوائد السابقة، عاد ما أدري أي واحدة منهم اللي أنتم كتبتموها، وأن العقوبات آثار لازمة للأعمال، والله إنما وعد بالنصر بشرط ترك المعصية، وأن العقوبات آثار لازمة للأعمال، وين تضاف على وين؟ ايوه وان الثمن الا بذنب، فان الحق لا بد ان ينصر ايش اذا ايش اذا حققوا شروط النصر، ولا يتخلف النصر عنهم الا بذنب، والعقوبات اثار لازمه للاعمال، والله انما وعد بالنصر بشرط ترك المعصية كما قال إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. من الملائكة المسومين ما هو شرط أن يحدث بسبب ذلك هزيمة، والدليل أنه مثلا في بعض المعارك حصل أنه يعني مثلا واحد من المسلمين انتحر أو قتل عصبية مثلا محسوب على المسلمين، أو مثلا اللي سرق من الغنائم أو اللي سرق شملة يوم خيبر وإن كانوا سرقها بعد المعركة، لكن أقصد أنه يعني لو حصلت معصية من شخص مثل الجيش مش شرط تكون سبب الهزيمة، لأنه قد يحصل معصية وينتصر المسلمون، لكن إذا كثرت المعاصي الشخصية ولو كانت فردية من أفراد الجيش ممكن يهزمون خلاص، ما يعني عاصي كيف ينصره الله، يعني كيف يكون عنده ثبات في القلب؟ فإذا كثرت المعاصي الفردية إذا كثرت ممكن تكون سبب الهزيمة، لكن هنا صارت المعصية في أمر عام، معصية قائد الجيش. فأنت تقول عموما المعاصي سبب الهزيمة، لكن ما هو شرط يعني إذا واحد في الجيش كله عصى أن كلهم يهزمون، وإذا كانت معصيته تعلق بنفسه يعني، لأنه هنا المعصية لما قال لهم الزموا هذا المكان لا تتركوه، لما عصوا تركون كشفت الثغرة فانتهزها خالد ودخل بالمشركين وضرب المسلمين من وراء. احنا الان يعني في بس مسألة هنا، مجرد وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين لا يمنع عنهم للمصيبة. لكن ما يصيبهم شيء عام، لأن الله قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. فهو وجود النبي عليه الصلاة والسلام يمنع العذاب العام، لكنه لا يمنع المصيبة الجزئية مثلا. نكتب يقول وفيها أن مجرد وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين بين الناس خليها لا يمنع عنهم المصيبة كما حصل في أحد، ولكنه يمنع عنهم العذاب العام كما قال الله ما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. وفيها أن الإنسان إذا أصابته المصيبة فعليه أن يعزي نفسه بما أصابه من النعمة من قبل، يعني لو واحد مثلا يعني نسأل الله السلامة والعافية، لو واحد مثلا مات ولده فيقول قد استمتعت به من قبل، تلفت سيارتي حادث تشريح راحت، فيقول قد استمتعت بها من قبل، الحمد لله يعني مشيت ورحت وجيت فيها ومساوير وأشياء وكذا، يعني الحمد لله يعني صح الآن راحت السيارة لكن استمتعت بها من قبل. يعني مصيبة عن مصيبة، يعني مو زي واحد مطلعها من الوكالة على الباب كذا على طول، قد استمتعت بها من قبل، واللي جات على باب الوكالة ممكن يقول الحمد لله ما جات فيني، يعني كل مصيبة فيها نعم فيها فضل، يعني فيها لطف من الله، يعني لابد حصل فيها. وحتى اللي يموت في الحادث ممكن يكون من لطف انه مات شهيدا، يعني مثلا اجر الموتى هذه، لان الميتات الشنيعة له اجر شهيد، طاعون ومقطون ومطعون والحرق والغرق. وفي الآية الإجابة الجلية الواضحة الحاسمة عن الشبهات، أنها قالوا من عند أنفسهم قاطعة، الإجابة الجلية القاطعة عن الشبهات. طيب ايش عندكم من التفاسير؟ فوائد اخرى. نعم، نقول وفيها ان المصائب كما في الذنوب، قال الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. المصائب ثمره الذنوب، مثل ما قلنا من العقوبات لازمه للايش؟ الأعمال أو كذا، آثار لازمة للأعمال، العقوبات آثار لازمة للمعاصي، طيب غيره. ابن القيم رحمه الله سواء في المفسرة وكأنه فسر إن الله على كل شيء قدير بالقدرة، ذكر السبب الذي يصيبهم به وذكر الفطرة التي هي مناط الجزاء، فذكر عديه فيهم بما ارتكبوه من السبب وقدرة عليهم بما نالهم به من المكروه. ذكرهم بقدرته عليهم؟ فذكر عدلهم فيهم بما ارتكبوه من السبب وقدرته عليهم بما نالهم به من المكروه. نعم، الصحابة طيب شيء ثاني. طيب وفيها أن الإنسان إذا أصابته مصيبة فعليه أن يبحث عن السبب أولا، فيما كسبته يده. يعني ما يصيبنا بذنوبنا وما يعفو الله عنه أكثر. ها؟ يعني ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة. يعني لو بيأخذنا كل معصية يعاقبنا عليها كل معصية واحدة بواحدة ما ترك على ظهرها من دابة، وكما قلنا لأنه عقوبة المعاصي تعم حتى الأبرياء. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا أو بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. الله عز وجل عجل للصحابة يعني تقصيرهم مقابل في الدنيا خلاص. يعني إذا وفوا في يوم القيامة وليستخذ منكم شهداء. يعني أيضا من أسباب تقدير المصيبة أنه في ناس الله كاتب لهم رتبة شهيد، فكيف رح يحصل عليها؟ يعني أيوه اللي قتل سيد الشهداء حمزة، كيف صار سيد الشهداء؟ والله كاتب له رتبة سيد الشهداء، كيف بيصير سيد؟ أيوه يعني الله عز وجل كتب 70 شهيد، فالسبعين هذول 70 يعني في مصيبة. لأن إذا انتصر المسلمون يمكن ما يقتل 70 المنتصر، يعني ما يقتل أقل، لكن في العدد هذا 70 يجي في مصيبة. بئر معونة 70 إيه. ولذلك ستأتي يعني شوف ها يعني في آيات ستأتي حنذكر فيها إن شاء الله، حنذكر فيها هذه الفائدة أن الله قد يبتلي بالمصيبة ليتخذ شهداء. طيب نقول ايوه وفيها ان من فوائد البلاء الابتلاء او من فوائد البلاء من فوائد البلاء التنبيه على الاخطاء لعدم الوقوع فيها مستقبلا، للحذر من الوقوع فيها مستقبلا. ولإصلاح مكامن الخلل. وهو النفوس. يعني إذا عرفت إنه من عندي أنفسكم يعني روح صلح نفسك هتشوف إيش يعني كل خطأ يبغى تصليح من جهة. يعني إذا الحرص على الدنيا علاجه شيء، إذا كان مثلا الجبن الخوف الهلع الكذا شيء، إذا كان سبب الخطأ الكبر علاجه شيء، إذا خط سبب البلية أو هذا، فحسب الخلل اللي في النفس إيش هو. طيب ثم ذكر تعالى عباده المؤمنين بأن كل ما حصل يوم أحد من المصائب إنما هو بتقديره وقضائه وإذنه ومشيئته، فقال سبحانه وما أصابكم من الهزيمة والقتل والجراح يوم التقى الجمعان طيب سنكمل إن شاء الله بس ندخل في الآية طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في باب البر أو في كتاب البر والصلة باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم حدثنا أحمد بن محمد وهو بن موسى المروزي أبو العباس الحافظ السمسار أخبرنا عبد الله بن المبارك معروف عن فضيل بن غزوان بن جرير الضبي رحمه الله عن ابن أبي نعم صدوق عابد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة إيش هذه يعني أبو هريرة يعني كذا خلاف العادة يقول قال أبو القاسم كناه نبي التوبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الملحمة ونبي نبي التوبة وأحمد محمد وأحمد محمد والماحي والحاشر والعاقب ونبي التوبة ونبي الملحمة له أسماء عليه الصلاة والسلام يعني خلاف العادة أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام الله عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر طيب نبي التوبة ليش سمي بذلك لأنه جاء بالتوبة وقبول التوبة لأن بني إسرائيل من زمان كان عندهم اللي مثلا إذا وقعوا في شرك ما في إلا القتل توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم مثلا بينما في دين محمد صلى الله عليه وسلم لو وقع الإنسان في الكفر ممكن يتوب من غير أن يقتل نفسه وهذه نعمة عظيمة كذلك التوبة تجب ما قبلها والتوبة بابها مفتوح إلى طلوع الشمس مغربها والتوبة فهو جاءنا بتخفيف التوبة وبيان أنها مفتوحة أن باب التوبة مفتوح وبين لنا أنها تقبل وهكذا فهو نبي التوبة ونبي الرحمة أو نبي المرحمة نبي الملحمة أيضا المرحمة والملحمة كلهم الملحمة الجهاد في سبيل الله وجاء بالتراحم فصار أصحابه رحماء بينهم طيب ما هو الحديث الحديث يقول: من قذف مملوكه، يعني رماه بالزنا، بريئا مما قاله، يعني والحال أن المملوك بريء. أقام الله عليه، يعني على سيده القاذف، الحد يوم القيامة، والحد جلد، ها جلد. طيب، هل في جلد يعني في نعم فيه، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن واحد في القبر جلد. وهذا يوم القيامة يقول أقام الله عليه الحد يوم القيامة، معناه في جلد. بس طبعا جلد على الجلد يفرق، جلد الملائكة العذاب اللي في القبر اللي في الآخرة غير جلد اللي يكون هنا في السجن ولا في. أقام الله عليه الحد يوم القيامة، وفي رواية للشيخين جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال، إلا إذا كان السيد صادق والعبد فعلا إيش فعل. طيب ليش هذا الوعيد جاء؟ من أسباب ذلك أن من شروط إقامة حد القذف في الدنيا أن يكون المقذوف حرا، فلو كان المقذوف عبدا لا يقام الحد على القاذف ولكن يعزر. الآن الحد 80 جلدة، لو واحد قذف عبدا ايش العقوبه؟ ما هي مثل الايش لو قذف حرا؟ يعني الشريعه راعت الفوارق الدنيويه بين الناس، يعني مثلا دية المراه نصف دية الرجل. ليش؟ الرجل فداها بمصيبه اكبر من جهه الكسب ومن جهه الفلوس، ما هو الرجل هو اللي يجيب الفلوس وينفق، فلما يقتل لما يموت، يعني لو قتل خطأ مثلا ديته أكبر من دية المرأة، مش لأن المرأة يعني إيش يسموها كذا، يعني درجة ثانية، يعني إنه هذه مثلا فيها إهانة أو فيها لا لا، لأنه هي حكمة رب العالمين، لأن الرجل الفداحة المالية الخسارة المالية بموت أكبر، مش لأن الرجل أفضل من المرأة، لا ممكن تكون المرأة أفضل منه 20 مرة، لكن لأنه هو الكاسب هو اللي ينفق، فلما يموت أو يقتل خطأ يعني يكون الفداحة بموت أكبر، لأنه هذا ممكن يكون عايل له مثلا شايل له مثلا زوجة أو أولاد والدين. نعم، وبعض اللي يشتغلوا في البلاد الغنية، يعني بعض اللي يشتغلوا مثلا في دول الخليج أو اللي عايشين في برا في الخارج أمريكا أوروبا كذا، تلقاه يصرف يشتغل يصرف على ويعطي ينفق على أخت مثلا مطلقة وأخت فقيرة وزوج أخت كذا وأخوه الثاني اللي كذا و يعني شايله حمل، يعني ممكن يكون يستفيد منه يعني كذا واحد، فتكون يعني فداحة أو خسارة مالية بفقد أكبر، فلذلك جعل إيش الدية أكثر، الدية أكثر من دية المرأة مضاعفة ضعف. طيب، كذلك العبد لما يزني، الشريعة راعت انه ايهما يعني اسوأ وافحش واقبح، زنا انه الحر يزني ولا ان العبد يزني؟ ان الحر يزني لانه مرتبته اعلى ولانه يقدر يتزوج بسهولة، لكن العبد مقيد بخدمة سيده. العبد مقيد بخدمة، والعبد لا يستحي مما يستحي منه الحر، لأن نظرة الناس له أقل، فما يستفضع أو يستبشع من العبد المعصية أو الفاحشة مثل ما يستبشعوها من الحر. ولأن بعض الإماء كان سيده يجبرها على ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فالشاهد الله جعل حد العبد نصف حد الحر في الفاحشة، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب، يعني الجلد اللي في الحد. تمام؟ فهو الآن العبد نفسه لو سوى وقع في الفاحشة يعني عليه نصف دية الحر، كذلك الحر لو قذف العبد فما هو مثل لو قذف حرا. فإذا كان المقذوف حرا تكون العقوبة أشد، حد معروف. إذا كان المقذوف عبدا يعذر القاذف بس ما يوصل له 80 جلدة اللي هي عقوبة القذف لمن قذف حرا، لأنه هتك عرض الحر أشنع عند الناس، يعني أثره أكبر من هتك عرض العبد. يعني لو قلت يا زاني لواحد من الأحرار يعني لشخص أثرها في تلويث سمعته وتشويه سمعته أكبر من أثرها في تلويث سمعة العبد، وهذا واضح مع ما يختلف، ولذلك صار في فرق. طيب هل كون القاذف للعبد ما يقام عليه الحد يعني 80 جلدة ويعذر، يعني ما يقام عليه الحد يعني انه يوم القيامه خلاص سليم تمام كله تمام؟ فلذلك قال من قذف مملوكه بريئا مما قال له اقام الله عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال. فخلص قيل له لا تتساهل، مو معناها انه جعلنا عقوبة قاذف العبد أقل يعني يلا تساهل وكل واحد يقذف العبد من جهة، ترى يقام الحد عليه يوم القيامة يجلد يوم القيامة، ففيها عقوبة وفيها فضيحة. طبعا ألم إيش عقوبة جلد يوم القيامة؟ جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. طيب هل يستوي في هذا العبد اللي كامل الرق والعبد اللي مثلا نصف شائبة الحرية في شيء مدبر مكاتب؟ المكاتب اللي مثلا يقول يلا سيد يقول له ادفع لي كل سنة مثلا 10 أواقي كذا وبعد 10 سنين تصير انت حر، يعني يشتري نفسه من سيده بالتقسيط، هذا اسمه مكاتب، يجعل قيمة منجمة على أقساط يدفع له هي يكاتب سيده. قال الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن كان يصلح يستقل بنفسه كاتبه خليه يروح يصير حر يشوف طريقه، إذا ما يصلح لازم واحد يشرف عليه، هذا ما يستقيم، لو صار حر يضيع. في بعض الناس فعلا يعني لو صار حر يضيع، ما يعرف يدبر نفسه، لازم يكون عنده سيد يوجهه، لأنه في ناس يمكن حتى مع وجود السيد أينما يوجهه لا يأتي بخير. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. في ناس كذا كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. رحت في الزراعة عفس الزرع، روح في النجارة حرق المنجرة، روح في الحداده يعني ما لا يحسن. حمال كسر الاثاث. في ناس كذا الان على مستوى العمال، العماله الان عنده عامل، واحد عنده عامل يقول له سواق صدم السياره، يقول له مزارع يكسر مات الشجر، يقول له يعني يغسل اواني كسر الاواني، ما يحسن. اينما يوجهه لا ياتي بخير، يجيب له مصايب. في عمال كذا اينما توجهه لا ياتي بخير، يعني احسن شيء انه يسافر. طيب، جاء في رواية لمسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. يعني لو واحد ظلم العبد إيش الكفارة؟ العتق. خلاص. طيب، يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب ملتزم الحمد لله متغرب عن أهلي لغرض الدراسة، وقد ازددت التزاما منذ أن غادرت أهلي، وأشعر أني أقوى إيمانا وراحة نفسية لم أشعر بها في حياتي، ولكن منذ 3 أشهر يا شيخ أغبط أي إنسان على موته إذا سمعت أنه توفي، وأقول نفسي يا ليتني مكانه، فما حكم هذا الشعور شرعا، وهل علي إثم بسببه؟ طيب، أخونا طبعا يعني من الهند تغرب عن أهله، وهذا التغرب سبب له تدينا زيادة، وهذا يحصل لأنه أحيانا تكون لأسباب طبعا، منها أنه قد يلتقي في البيئة الجديدة اللي سافر إليها بإخوة في الله صادقين يعينونه، فما كان عنده مثلهم في البلد اللي. أحيانا ثانيا يكون الواحد في بلده البيئة معاصي، البيئة معاصي والبيت معاصي واختلاط، يعني كلها مفسدة، فلما يطلع المكان يصير هو عنده غرفة لوحده خلاص، يعني يبغى الخير، الغرفة هذه كلها صلاة وكتب علم وعبادة ودراسة، يدرس ويشتغل، يدرس في الخارج مثلا، فيصير كذا صافي يعني الجو نقي، خلاف بيت أهله اللي مليان قد يكون بالمعاصي. ثالثا يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله يروح إلى بلد غربة، يعني في واحد راح الهند ورجع قال الحمد لله على الإسلام، إيش قال؟ رحت شفت ناس يعبدون البقر، وناس يعبدون الحجر والشجر، وناس يعبدون الأفاعي أفعى يعبدونه، وناس يعبدون الفئران، إلههم فأر، يقول يعني الحمد لله يعني عرف التوحيد، عرف فضل الإسلام. يعني في ناس يروح الهند يحس نعمة بهذا الدين. فالشاهد يعني أنه أسباب تجعل واحد أحيانا يهتدي في بلد التي اغترب فيها، وفي ناس بالعكس إذا اغترب اخترب، إذا اغترب اخترب. المهم أخونا الحمد لله لما راح هناك قوي إيمان، يقول صار من 3 أشهر يغبط أي إنسان على موته. طيب، هذا الشعور ليش؟ قد يأتي لعدة أسباب، منها أسباب يعني وجيهة لكن النتيجة ليست صحيحة. يعني مثلا أحيانا واحد يشوف الفتن التي حوله، فيقول يا ريتني أموت وأرتاح، وأنا يا ريتني أنا الآن على دين وطاعة، يا ريتني أموت، ما أدري لو عشت أكثر إيش راح يصير، ماذا سيحدث، ماذا سيحل بي. طيب، تمني الموت النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، نهى لا يتمنين أحدكم الموت. إذن هذا الحكم، هذا الشيء منهي عنه. ليش؟ لأنه إما أن يكون على خير فيزداد خيرا، أو يكون على تقصير فيستعتب ويتوب. بينما لو الآن قبضت روحه الآن، إن كان على خير انقطع الخير، وإن كان على سوء ما لحق يتوب، خلاص كيف يقابل ربه؟ فلذلك نهانا عن تمني الموت. متى يجوز تمني الموت؟ في حالة إذا خشي، إذا صار وقعت الفتن وخشي الإنسان من الابتلاء. صار الآن يقول أخشى بكرة أنتكس، أخشى بكرة يصير لي شيء، ومع ذلك يدعو بالدعاء النبوي: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. كذا خلاص، ولا يتمنى الموت، لأن الموت بالنسبة للمؤمن يقطعه، إن كان على خير يقطعه، إن كان عنده تقصير يقطعه عن التوبة. ليش؟ ما حد يتمنى، فلا يتمنى ين أحدكم. ولو أصابه ضر، بعض الناس يقول الموت أحسن من الفقر اللي أنا فيه. إيش عرفت؟ إيش في بعد الموت؟ أنت تعرف إيش في بعد الموت؟ وبعدين أنت الآن تصبر تؤجر، أنت تصبر تؤجر، زي ما يبلاش هي، إذا صبرت تؤجر. ما علمت الحياة خيرا لي، هذا إذا كان ولا بد، يعني وصلت معه، قال فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي توفني. طيب، الشعور هذا إيش حكمه؟ لو هجم على الإنسان بدون قصد ما يأثم، لأنه شيء ليس بالتحكم والسيطرة. لكن واحد يروح يدعو أو يتكلم، وهو إذا تكلم هذه مصيبة، إذا تكلم يا ليتني أموت، إن شاء الله أموت وأخرس منه، كان يا رب تأخذ. ففي ناس يتكلموا، وإذا جرى اللسان بالحركة مصيبة. هل يجوز الاستهزاء والسخرية من الكفار والنصارى؟ أيوة، إيش يستهزئ فيه؟ ما يستهزئ بخلقته، يستهزئ أنه أحول، أنه أنفه كبير، لا، لأن هذه خلقة الله، سواء كان مسلم ولا كافر والله خلقه. لكن إذا استهزأ بباطله، إذا استهزأ بباطله فلا بأس. مثل يقول له ها أنتم الآن، الواحد فيكم مثل أهل الجاهلية يصنع إلهه من تمر، فإذا جاع أكله، إيش لعبادة هذا السخيف واحد. فهو إذا استهزأ به على نحو ما يبين له بطلان دينه، وأنه يعني الدين سخيف وباطل، لا بأس إذا كان يخلي الطرف الآخر إيش يراجع نفسه، يراجع نفسه والبدعي، إيه؟ الحين كثير من المبتدعة يعني طقوسهم التي يمارسونها مسار للسخرية، مسار للتندر. وكذلك اليهود والنصارى، اليهود يوم السبت معطلين، ممنوع ضغط الأزرار، لازم يبرمج المصعد أن يوقف في كل دور، لأنه ممنوع اليهود يضغط زر واحد واثنين، إذا طلع المصعد يوم السبت مصيبة. أيوة، إيش رأيك؟ يعني عقيدة سخيفة، وممكن واحد يستهزئ فيهم على هالعقيدة هذه، إيه يهزأ بهم على هذه العقيدة. ولي شاء من رقم 13، فنستهزئ بالكفار اللي عنده خطوط طيران أجنبية، المقعد 12 اللي بعده 14. طيب هو في الحقيقة 14 و13، يعني هو لو كان تلقى عمارة كبيرة ما فيها دور 13 12 معي 14، مصعد دور على 13 ما في كذا، عقليات يعني سخيفة. فالتندر يعني الاستهزاء بالعقائد الباطلة لأجل إيش؟ يعني دفع أصحابها لمراجعة أنفسهم لا بأس، لا بأس. مثل عقيدة الصلبة، مثل اللي قال لواحد قسيس، قال له أنت يا أبونا بدي أسألك سؤال، قال له أسأل، قال له الحين المسيح عليه السلام لما صلبوه على الصليب، ربطوه على الخشبة على الصليب، كان مرتاح ولا كان يتوجع ويتألم؟ الخشبة الصليب الخشبة هذه توجعه؟ قالوا لا طبعا كان توجعه وتألمه. قالوا طيب سيدنا المسيح لما راح من القدس إلى الناصرة أو من الناصرة إلى القدس راح ركب على إيش؟ قال له على حمار. قال له كان مرتاح على الحمار ولا كان متألم؟ قال له لا كان مرتاح. قال له طب ليش ما نتبرك بالحمار بدل ما نتبرك بالصليب؟ مش الصليب كان يوجع سيدنا عيسى والحمار كان مريحه؟ يعني الحمار أحسن. فمثل هذا يفيد في إيش؟ في جعل الشخص الآخر اللي على الباطل يفكر إيش فإيش العقيدة السخيفة؟ الحين مربوط على الصليب والصليب يوجعه، كان الخشبة توجعه ومشدود عليها، وروح نحن نعبدها ونتبرك فيها ونعلقها ونعظمها ونحطها في الكنائس ونحطها في الملابس ونحطها في المدين. إيش هذا رمز؟ يعني رمز لي يعني التعذيب، فضلا عن أن الله قال وما قتلوه وما صلبوه ها؟ ولكن رفع شبه له، ولكن رفعه الله إليه في آية أخرى، بل رفعه الله إليه. طيب فإذا يعني ما صلبوه أصلا، قصة الصلب كلها هذه اختراع، كلها ما في، وهم عملوا منها دين كامل. شوف كم صليب في العالم الحين. الله قال وما صلبوه، ما صلبوه، الله رفعه من بيت من الحجرة اللي كان فيها، رفعه انفتحت فتحة وطلع من إلى السماء. ما في صلب، ما صلب، كله ما حصل أصلا، كلام فاضي. وهم عملوا الآن عليها إيش؟ كم فيلم معمول على صلب المسيح، وكم قصة وكم كتاب وكم صليب مرسوم في العالم وكم، وكله خرطي، كله ما في، ما عصر إلا عقيدة. هذه عقيدة وهذول طبعا لما يجي كان يقول الله تزوج، شوف تعالى الله عن قولهم، تزوج مريم وأنجب عيسى، يعني إيش يترتب على ذلك من اللوازم الفاسدة؟ الشهوة والوطن. ولذلك بعض السلف قال إن هؤلاء النصارى سبوا الله سبا ما سبه مثلهم أحد. يعني لما تقول وتزوج مريم وأنجب عيسى، يعني إيش معنى هالكلام؟ إيش يترتب عليه من الأشياء يعني الفاحشة؟ ولذلك كان بعض السلف إذا رأى نصراني يغمض عينيه، يقول ما أستطيع أن أرى من سب الله بالطريقة أبدا، ما أشوف، لما أستطيع أنظر إليه. وإحنا قاعدين نشوفه في الأفلام وفي اللاعبين والابتسامات، عادي عادي يحبونه ويحبهم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا فاتتني سنة راتبة كنافلة صلاة الظهر مثلا، فهل أقضيها اليوم التالي مع سنة اليوم التالي؟ لا، أنت ممكن تقضيها فورا حتى لو بعد العصر، كما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انشغل بوفد من الوفود، جاءه وفد ولا بد من إكرام، يعني انشغل وفد جاي، فما صلى سنة الظهر البعدية، فمتى صلاها؟ بعد العصر. هل يجوز تغيير نية نافلة معينة إلى نية نافلة أخرى ليست مطلقة؟ لا، ما يصح تغيير نفل مطلق إلى معين. يعني واحد قاعد مثلا يصلي الآن كذا ركعتين لله مطلقة، ما هو ناوي فيها سنة راتبة ولا شيء، فبعدين هو أثناء الصلاة قرر أن يقلبها سنة راتبة فلا تصح. لكن العكس يصح، واحد مثلا يعني كان يصلي سنة راتبة فقرر يقلبها إلى نفل مطلق يصح. النفل المعين مثلا صلاة الوتر، سنن الرواتب، هذا نفل معين. صلاة الضحى نفل معين، صلاة الضحى نفل معين، يعني ايوه هذا ما هو نفل مطلق. يعني نفل مطلق روح يلا صلاة الليل والنهار مثلا صلي ما شئت، يلا صلي ما شئت خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أشحن جوالي من كهرباء المسجد؟ يعني السؤال جيد من جهة أنه يعني الورع في الموضوع، لكن هذا شيء يسير جرت به العادة، شيء يسير جرت به العادة، ثم يشترط أن يسمحوا بذلك، لأنه أحيانا قد يضر إذا كثرت، إذا كثرت الشاحن الشواحن قد يحصل ضرر. لكن إذا سمحوا بذلك، القائمون على المسجد سمحوا بذلك، نعم ما في مانع، خصوصا الآن المعتكفون، المعتكف يحتاج يشحن الجوال، ومن خدمة المعتكفين أن يوفر لهم مكان لشحن الجوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه الله ببعض ذنوب أصحابه وبين قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ شوف نحن ما استعملنا عبارة أخذه الله ببعض ذنوب أصحابه، أخذه الله هذه تستعمل للعاصي، للفاسق، للكافر، أخذه الله، مثل قول الله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، والأخذ إيش معناه؟ القتل، يعني خلاص مات، يعني هلك، أهلكه أخذه الله، يعني أهلكه الله. فإحنا ما استعملنا هذه العبارة، شديد، هذه شنيعة ما تستعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إنه هو عليه الصلاة والسلام وصل إليه الأثر، وصل إليه الأثر. الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام شم ريح منتنة من قبر، طيب سبب معصية صاحب القبر، أو الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فهاجت ريح شديدة، المهم لما شم رائحة منتنة هو تأذى ولا ما تأذى؟ ها؟ تأذى فيها بسبب من؟ هذه منافق ولا كافر ولا واحد صاحب كبائر؟ لكن هل تأذيه عقوبة؟ هل تأذيه بشم الرائحة منتنة عقوبة؟ هل له علاقة، هو له سبب في؟ لا، هذا صاحب الكبيرة ولا صاحب المعصية، هذه هو السبب، هو اللي يعذب. فكون الله عز وجل يعني يقدر أن بعض أهل الطاعة يناله شيء من الأذى بسبب عاصي أو معصية عاصي، هذا ما هو عقوبة، ما هو عقوبة، هذا ابتلاء ويؤجر عليه، حتى الشوكة يشاكها. الآن يعني الآن خذ البلاء مثلا، ها الغلاء، الغلاء مش بما كسبته أيديكم، مش احنا سوينا مع معاصي وأشياء سببت ارتفاع الأسعار؟ طيب خلي السبب الظاهر اللي يقول لك انخفاض الدولار وكذا، هذا سبب، هذا في الظاهر، لكن في الحقيقة طيب ايش اللي خفض؟ تيجي تقول الواحد ايش اسمه، ايش سبب الغلاء؟ يقول لك ارتفاع اسعار النفط. تقول طيب ايش سبب ارتفاع اسعار النفط؟ يقول لك انخفاض الدولار. تقول طيب ايش سبب انخفاض الدولار؟ مو في النهاية لازم توصل للمعاصي، لازم توصل لمعاصي العباد، لازم فهم يجيبون لك السبب الأول ولا السبب الظاهر ويتركوا الأسباب الباطنة والحقيقية وما وراء الأسوار، ما يجيبوه ما يتكلموا فيه، يجيب لك بس كذا هذا السبب الدنيوي، لا أعطيني السبب الديني تحت الغلاء هذا صار من وين ومن معاصي أفعال. طيب طيب ومن وين ومن اللي كان وراء سبب تسلط منظمة التجارة على المسلمين؟ مش احنا اللي كسبته أيدينا؟ فالله سلط علينا، سلطهم علينا بما كسبته أيدينا. طيب الآن لما نقول الغلا، طيب كل اللي في البلد عاصين ولا في ناس أهل طاعة واستقامة وقيام ليل ودرس ودين ولا يحسنون المعصية؟ فيه. طيب طالهم الغلاء ولا لا؟ لما يروح يشتري ويستأجر صاحب البيت رفع عليه الإيجار، يمكن هو من أولياء الله الصالحين كبار أولياء الله، رفع عليه الإيجار صاحب البيت رفع عليه الإيجار، ليش أصابه هذا بإيش؟ هو كسبه؟ لا، لكن طاله. أيوة طاله جزاء وصل أثره إليه. يا أخي افترض أنه في وباء نزل في البلد، وباء، نحن نعرف أنه يعني لما يجي منزل وباء انفلونزا الطيور مدري إيش حمى المالطية الكذا كل بذنوب العباد. طيب ممكن يجي هذا انفلونزا الطيور على مزرعة واحد من أتقياء العباد والصلحاء اللي ما يعرفون طريق إبليس ولا يعرفون المعاصي والشر، كله عبادة في عبادة، ممكن؟ أيوه. كيف؟ إيش ذنبه؟ انفلونزا الطيور جات في مزرعته، إيش يقول؟ البلاء الحاصل بسبب المعاصي أثره يعم، بس إذا وصل لواحد تقي ما يصير عقوبة، إيش يصير؟ ابتلاء، يرفع الله به درجة، حتى لو ما عنده ولا معصية ولا معصية فرضنا يعني ولا عنده معصية تتكفر بالبلاء هذا، يرفع الله به درجة. وكثير من الصالحين ما هم مصلحين، يعني لا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يغير شيء. طيب ما أخبر عليه الصلاة والسلام ما قال نهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ليش؟ لأن هذا ما هو مصلح، بس صالح في نفسه، لكن هو يغير مع منكرات، يتكلم يستنكر منكرات، ينهى عنها يمنعها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنسان عليه الصلاة فائتة في هذه الأيام ماذا يفعل؟ يعني ممكن تفوت صلاة أو صلاتين في اليوم، ماذا يفعل حتى يعوض؟ ما في فائدة، ما راح يعوض، لأنه خلاص إن لله عمل بالنهار لا يقبله بالليل، عمل بالليل لا يقبله بالنهار. ولذلك لا تفوت أبدا، لا تفوت صلوات أبدا، ما في طريق له. طيب يعني هل معنى ذلك أن ييأس ويستسلم خلاص يقول ما في فائدة؟ نقول لا، لا تيأس ويستسلم، لا، كثر من النوافل، إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، روح كثر من النوافل، تخفف على الأقل اللي حصل، ولا صلاة الفريضة هذه من وين تجيب تعويض عليها؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلبت الكلية من أختي بطاقة أحوال بصورة ورفضت ذلك. طيب جيد، هذا يدل على ثبات على المبدأ، وأن وقد صدر القرار باعتماد بطاقة البصمة بدائل عن الصورة حتى لا تكون سبب في نظر الرجال والغادي والرائح والخلاص، وتصير ممتهنة صورة المرأة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ممكن واحد يقول في أماكن ثانية وبلدان ثانية واضطرار واضطرار، خلص المضطر خلصنا، المضطر المكره ما خلص الإثم على من أكرره، لكن اللي استطاع يتفاداها شاء الله فيك. ما حكم إعطاء البائع مبلغ 100 ريال يصرفها لي فيعطيني 90 وباقي النقود في وقت آخر؟ إذا كان مع الصرف بيع فلا بأس، وإذا لم يكن مع الصرف بيع فلا يجوز. يعني إذا أنا اشتريت سلعة وعطيته 500 بالسلعة 100 رجع لي مثلا أيوه فلا بأس. وأما إذا كان صرف فقط صرف، عطيته 500 يصرفها رجع لي 400 و100 بعدين أو 300 و200 بعدين، لا يجوز، لأن صارت 100 ب300 و200 بعدين، هذا هو الربا، هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة التأخير يعني. ولازم يكون يدا بيد، أعطيه 100 دولار يعطيني 10 عشرات، لازم يعطيني 10 عشرات أفكها. هذا صارت الآن العقد اللي بيني وبينه إيش؟ مصارفة، 100 دولار ب10 عشرات، لو أعطاني 7 عشرات و30 بعدين صار ربا نسيئة. الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والعملات الورقية تقوم مقام إيش؟ الذهب والفضة كذا. لكن لما يكون في بيع، يا أخي اشتري منك هذا الكتاب، بكم هذا الكتاب؟ قال ب30 ريال. طيب أعطيته 50، إيش مفروض يرجع لي؟ 20. العقد ما هو؟ صرف 50؟ الجواب لا، ما هو صرف 50، شراء كتاب. طيب فأنا أعطيته 50 وبقي لي دين عنده 20 وأخذت الكتاب، فهو بيع. فإذا صار فيها بيع معها لا بأس، لأنه ما هي وقع مصارفة، ما وقعت مصارفة، وقع بيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمتي وأختي في الله تمر بأزمة، طلبت مني أن أعرض على فريق، أنا أعرض عليكم، عمرها كذا 49، لديها ابن وحيد متزوج معها ببيتها، تعمل بالدعوة منذ 15 عاما على منهج أهل السنة، كان لها الفضل في إنشاء كتاتيب تحفيظ القرآن للأطفال النساء في مدينتنا والقرى المجاورة، حتى صار عدد 25 كتابا، عدد دورات تأهيلية، تخرج نساء من هذه الكتاتيب، ولها يوميا درسان نهار بالقرى من 10 حتى 3، ودرس بالمدينة بعد المغرب إلى العشاء، ويقوم زوجها بتوصيلها، لكن بينها وبين شيخها الذي تلقت العلم منه خلاف حول طريقتها في انتشار الدعوة، فشيخها يدرس لعدد محدود، شيخها يدرس لعدد محدود، ومن الرجال منذ 10 سنوات، لكن لا يوجد إلى الآن ثمرة، فلم يخرج منهم عالم أو داعية، بل دعوة الرجال في مدرسة كان معدومة، وهو يرى أن تختصر على مكان واحد المجموعة من النساء، وذلك خشية الضرر الذي يمكن أن يلحق بها، بالرغم من أن طول هذه السنوات لم يلحق بها ضرر، والدعوة بلغت لعدد كبير، ولعل الله أن يخلف منهن يعني من تحمل بعد أهم الدين والدعوة، وإذا اقتصرت على عدد محدود فلن يوجد من يشرف على الكتاتيب مستقبلا. وش يعني هذا هو خلاصة الكلام، هل مخالفة أمر شيخها تأثم عليه؟ الجواب لا، هي رأت المصلحة في هذا وتكون بجهد عظيم، وزوجها ترى هذا اللي يوصلها، هذا شريكها في الأجر في الحقيقة، لأنه أيضا مجاهد معها، هذا يوصلها يروح يوديها كل يوم، وهي قامت الآن بمجهود جبار ما يقوم به الرجال، كثير من الرجال ما يقومون به، يعني هذا العدد بالكتاتيب ودروس يومية، دروس في القرية قرى، ودروس في المدينة، وش اسمه هذا، توزيع الصدقات والزكاة والمحتاجين والفتيات الفقيرات والكتاتيب والمطويات والكتيبات وفتاوى اللجنة الدائمة، أقول هي على خير عظيم. الأصل الله إذا فتح على واحد، هل فتح وفقه يعني استعمله في هذا الخير أو جعله مفتاح للخير بهذه الطريقة؟ هذا شيء يعني يعني والله يؤتي فضله من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، مو أي واحد يفتح الله عليه هذا. فكون شيخها يعني عنده قليل وما نجح في دعوة الرجال، إيش يعني؟ كثير ما يكون يعني الطالب أنفع من مدرسه، في طلاب أنجب من شيوخهم، إيش لا؟ ثم خلص يعني ارتباط المرأة الأجنبية بشيخ هذا فيه نظر من ارتباط يعني دائم، مشكلة خلاص. ما يعني ينبغي أن يتلقى الرجال عن الرجال والنساء عن النساء، وإذا حصل المرأة يعني حاجة تستفتي تسمع الأشرطة للرجال، تسمع تقرأ في كتب الرجال، تسمع دروس الرجال، لكن تربط نفسها بشيخ وخلاص، وإذا يحكم عليها برأيه يقول لا لا لا تسوي سوي، يعني من جهة الارتباط هذا يعني فيه نظر، ولذلك ما هي ملزمة برأيه، وإذا هي المصلحة عندها واضحة واستشارت يعني ما حتى ما تكون هي متمسكة برأيها فقط عنادا أو يعني ما ترى بقية الصورة أو بقية المصالح، فتستمر. هو يخشى عليها ضرر، فالحمد لله ما حصل ضرر، ولعلها بإخلاصها وبعملها وقاها الله شرا كثيرا، الحمد لله. تستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة في 12 من عمري، هل يجوز أن أذهب مع صديقاتي إلى النادي؟ لأن أمي ترفض وتقول فيه اختلاط، ولا نجلس في مكان يعصى الله فيه. ولكننا نجلس في مكان بعيد. النصيحة لك أيتها الفتاة المسلمة أن تطيعي والدتك، لأنها أبصر منك وأكثر خبرة، وهي حريصة عليك، ولم تمنعك لمجرد كذا المعاندة والتحكم ومجرد حب فرض الرأي والسيطرة، لا، هي منعت خشية عليك. ثانيا، النادي في مختلط، معناها ما مختلط يعني في منكرات، ما يجوز. حتى لو واحد قال فتاة قالت أجلس على جنب وأمامي المختلطون والمختلطات، نقول يجب عليك إنكار المنكر، فكيف تذهبين إلى النادي وهل ستنكرين المنكر؟ وإذا ما يعني استجابوا هل ستغادرين المكان؟ فلا تقعدوا معهم كما قال الله. فكيف أنت الآن يعني تذهب إلى مكان فيه اختلاط تقول بس أنا أجلس على جنب وخلاص، ويعني والإنسان يتأثر من المناظر، لأن هذه الفتاة سترى أمام فتيات أخريات مع شباب ومع أولاد مع يعني فتيان آخرين، وأنت الآن في مقتبل العمر وعلى البلوغ، وينبغي أن تكوني يعني في غاية الحشمة. فإذا النصيحة لك أن تطيعي أمك. هو الشيطان يأتي يقول لك هذه أمك معقدة، وأمك ما تفهم الواقع، وما توعى، فلا تستجيب لهم. لأن كثير من الأولاد يظن أن أباه فقط يريد أن يعاند ويتحكم فيه بس ويسيطر بس، لا. وقد يكون فعلا في بعض الآباء والأمهات عندهم أخطاء في التربية وأخطاء في التوجيه، وعندهم استعمال القوة في وقت غير مناسب وطريقة غير مناسبة، لكن في المقابل يوجد آباء وأمهات عندهم وعي ودين وحسن تربية، ولا يعني يأمرون الولد وينهون مجرد تحكم وسيطرة، وإنما خشية عليه من المعاصي، من المنكرات، من الضياع، من التأثر السلبي، خشية عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت بأن الانتصار لا يكون للمسلمين إلا بأسباب النصر، فما هي أسباب النصر؟ أولا إن تنصروا الله ينصركم، لازم ننصر الله. كيف ننصر الله؟ نعمل بكتابه، نطبق شرعه، نقدم الله على كل أحد، على أزواج وأولاد ومساكن، تجارة تخشون كسادها، نقدم الله على كل أحد، هذا يعني ننصر الله، نطبق شرع الله. اثنين، نسأله النصر منه لا من غيره، نستمد منه لا اعتمادا على الغرب والشرق، لا، وإنما أن نسأله النصر عز وجل. ثلاثة، أن نبتعد عن المعاصي، لأن المعاصي سبب الخذلان وسبب الهزيمة، هذه من شروط النصر. أربعة، أن نعد العدة، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هو فوضى أو نجي كذا عشوائيا مثلا. خمسة، أن يكون لأجل إعلاء كلمة الله غرضنا وهدفنا، وليس لأجل دنيا أو عصبية. فإذا أسباب النصر يعني كثيرة، إذا أخذ الإنسان بها مثلا طاعة أمير الجيش من أسباب النصر، مثل إذا خرجوا مع طالوت ولما قال لهم ومن شرب منه فليس مني فشربوا منه، يلا أكثرهم شربوا منه إلا قلة. أنا لا أعرف طريقة سجود السهو بالشك والزيادة، بالخلاصة مختصر، إذا زاد في الصلاة أو عمل بما ترجح لديه يسجد السهو بعد السلام، وأي شيء ثاني قبل السلام خلاص. إذا زاد في الصلاة أو عمل بما ترجح لديه سجد بعد السلام، وكل حالة أخرى قبل السلام. هل لنا أن نقول إن ما حدث في أحد كان من باب تعليم الصحابة بعدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لأنهم فعلا خالفوا وعصيتم. هل نأخذ جبر الخاطر لقوله قد أصبتم مثليها؟ نعم، يعني ذكرهم بنعمته عليهم. هل ما حدث كان من باب التعليم والتأديب لا من باب العذاب والغضب؟ نعم، تأديبا لهم وتعليما لهم. نعم، متى سنرى علماءنا الأفاضل يخوضوننا عمليا، خصوصا بعد هذا الفراغ الحاصل في الأمة وما يحدث في فلسطين؟ طبعا هذه أمنية الحقيقة، أمنية، ولا شك أن العلماء يكونون في طليعة في الأمة، والأمة انتصرت لما كان يقودها شيخ الإسلام تيمية والعز بن عبد السلام، وكان يقودها أسد بن الفرات، ويقودها يعني كانوا علماء ربانيين، عمر بن عبد العزيز علماء وفي نفس الوقت قادة. لما كان يخوض يعني الأمة أصحاب العلم والتقوى، وما هو كل العصور، يعني ابتلي المسلمون كثيرا يعني من قادهم إلى الهاوية، لكن في فراغ واضح، والضعف عام في العامة وفي الخاصة، وفي أولي العلم وفي أتباع، يعني الضعف عام، حتى يأذن الله عز وجل ب يعني وجود من يقول حق لا يخاف لا لوم ولا لائم، ومن يتبعه على ذلك لله، ما هو لأشخاص، لله. و ليس على الله بعزيز أن يكون ذلك، ويمكن أن يكون في أطراف الأمة من يفعله. يعني مش الآن إحنا فقدنا تماما أي قيادة علمية، لا، في لكن مو على المستوى المطلوب، سواء الشخص ما هو على المستوى المطلوب أو ليس أو تبوؤ المكان ليس على المستوى المطلوب، أو إخلاص وطاعة من معه له ليس على المستوى المطلوب، لكن يوجد نسبة من هذا، يوجد نسبة من هذا. ولا يزال ترى يعني الأمة فيها خير كثير، ولها ولاء لي من يقودها من أهل العلم والفضل والدين والدعوة والتدين، يعرفون يعني إن هذا مزيف، هذا لا جيد، هذا كذا، يعني في تمييز بالناس. لكن أريد هذا أن يزيد. التأمين على الدعاء المسجل، فتوى ذكرنا بعض فتاوى العلماء بأنه تشميت العاطس ورد السلام والدعاء التأمين على الدعاء ما يكون في الإيش المسجلات، لا يكون في المسجل. لكن هذه ما هو يعني أن تصير بدعة وحرام، لا، هذا هو الراجح في الأمر، أنه لا يسلم عليك ولا يدعو لتؤمن أنت. وقد فات مجلس العطاس يعني لتشمته، يعني الآن يمكن عطس من ما تدري يمكن من سنتين الشريط، فهل إذا واحد عطس من سنتين تقول له الآن تقول له يرحمك الله؟ يعني خلاص فات. العلماء يقولون فات موضعه. نعم. أنا أحضر أحيانا في غرف الشاشة الدعوية كثيرا ما يدخل بعض أهل البدع فأجيب بقدر علمي، ولكن المراقبين يمنعون من ذلك بحكم أن لكم دينكم واليدين. الله يعني هو لا يمنع لكم دينكم واليدين، لا يمنع أن نجيبهم وأن نعلمهم وأن نشتغل معهم. فإذا كنت ممن يحسن عنده يعني علم وعنده أسلوب، تراها أمران مهمان جدا في مناقشة أهل البدع، العلم والأسلوب. إذا ما في علم خلاص صارت خط عشواء، وإذا ما في أسلوب ما تكون قادر على الإقناع ولا على إيصال الحق. إذا ما في أسلوب لن تكون قادرا على إيصال الحق. واللغة اللغة الترجمة اللي يعني إذا كان بلسان آخر غير لسان الداعي يحتاج أن يترجم له. الأخ هنا عنده يعني تنبيه أو يرجو أن يعني أن يكون هنالك، يطلب أن لا تقتصر رسائل الجوال زاد على صفحة أو ثلاث. أنا ما فهمت الملاحظة، لو الأخت هذه أرسلت بمزيد من التوضيح طيب. هي تقول لا يقتصر على صفحة أو ثلاث عكس ما كان معمولا به في بداية الانطلاق، فنريد نعرف ما هو يعني ما معنى صفحة أو ثلاث، أو أرجو أن تبين هذا الأمر. يقول كتاب ثقة في أسباب النزول، عندنا طبعا أسباب النزول الشيخ مقبل الوادعي مثلا اللي هو الصحيح المسلم أسباب النزول، وفي أسباب النزول ابن حجر جيد. فممكن الاستعانة به. في طبعا كتب علماء آخرين، الواحدي والسيوطي اللي باب النقود في أسباب النزول، ويأخذ واحد نسخة المحققة الطبع يكون فيها تحقيق يعني تخريج الأحاديث بيان صحة الأحاديث. ما حكم التصوير للشعراء في برنامج شاعر المليون؟ كارثة، هذا كارثة. طبعا ممكن واحد يأتي ويقول هذا مو أحسن من ستار أكاديمي؟ ايوه احسن، ايه ماشي، لكن على احسن من جهة ايش؟ من جهة ان بعض الشر اهون من بعض، لا من جهة ان هذا خير. لا، ممكن واحد يقول في بعض القصائد حماسية وبعضها فيها تمسك مكارم الاخلاق وبعضها فيها حس على كذا واتبع وبعضها فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها طيب وبعضها الثاني ايش فيها؟ فيها غزل ولا لا؟ ما في نساء متبرجات في البرنامج اختلاط؟ أليس البرنامج يثير النعرات العصبية بين الناس، كل واحد يتعصب لقبيلته؟ أليس فيه إسراف بإنفاق أموال سيسألون عنه يوم القيامة؟ 150 مليون نتيجة أو حصيلة البرنامج السنة الماضية، السنة هذه أكثر. فإذا سأله ربه أنفقت على المكالمة والتصويت 5 ريال وخمسة وخمسة، لأن بعض الناس يجي مشكلة مصيبة يعني يأتيهم رئيس لهم ولا شيخ يقول كلكم لازم تصوتوا، وصوت أكثر من مرة، يلا اصرف 5 و5 و5 ولا 10 و10 و7 و7 و3 و3، المهم يلا اصرف. طب فإذا سأله ربه يقول له أنت أنفقت هذه الأموال يوم القيامة، مو راح يسأل عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فيما أنفقته إيش حيقول له؟ أنفقته في ليفوز مرشح قبيلتي، هذا السبب يعني؟ وهل من مصلحة المسلمين إثارة النعرات هذه العصبية؟ يعني خلاص تعصب تعصب ما فيها كلام يعني. ثم قد لا يكون شاعر هذا أحسن، يعني صور واحد جالس الآن ينصر الشاعر تبعه تبع قبيلته وهو مستوى درجة ثالثة رابعة، وعارف أن شاعر القبيلة الثانية أحسن، إيش اسمه هذا؟ هل هذا عدل؟ طيب فانظر إليها الآن من جهة ما أشغلت به الناس، والعصبية تفريق المسلمين والعداوات والتناحر وإنفاق الأموال وإسراف الأموال وقضية الظلم. قال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، إي والله والله رأيناها الآن، يتبعهم الغاوون، يلا كأنه هذا يعني نبي مرسل تقديس والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. يطلب من هنا ومن هنا ومن هنا، يروح هنا وهنا وهنا، يطلب هنا من هالقناة ومن هالقناة ومن ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. طبعا لو الدق شوف هذا الكلام يدعي بطولات غير، تقول هذا عنتر بن شداد العبسي وهو كذاب من أجمل خلق الله، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا. وهذا ما أحيانا ما تجد ذكر بعضهم ما يعني لا لا لا شكلا ولا مضمونا من أهل الذكر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. روح جيب حسان بن ثابت ينتصر، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة ينتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الشيخ إن الجهاد أصبح عملية عشوائية، أنا ما قلت إنه كله صار عملية عشوائية، أنا قلت إن كثيرا من أوضاعه صارت عمليات عشوائية، ما عممت لأن التعميم ظلم. إيش يعني؟ ما في ناس يجاهدون بحق؟ ما في ناس يجاهدون لإعلاء كلمة الله؟ ما في ناس يجاهدون طرد المحتلين الكفرة من بلاد المسلمين؟ ما في ناس يجاهدون دفاعا عن أنفسهم وأهليهم وأعراضهم؟ ألا طبعا فيه، خلت خربت. لكن بعض الناس الذين يدعون الجهاد يقومون بأشياء عشوائية، ما في علم شرعي يضبط العملية، ما في ناس على قدر الفقه المطلوب، لأن هذه قضايا فيها أرواح، تروح أرواح وأموال، لازم يكون يا علم متين ولا ما يخدم. ما في بعض الأشياء عشوائية حتى في الإعداد، ولا يوجد أي تخطيط ولا دقة ولا والمسألة يعني كأنه يعني رايح في نزهة كذا عادي يعني بدون أي والله خلوا عدوا لهم استطاعت النقوم. ما في بعض الأشياء هذه صارت وسط مسلمين يفجر في مكان عام للمسلمين، فكيف يسمى جهاد؟ يجي على منشأة نفط في بلد مسلمين يفجرها، طب إيش راح يروح وراها من المسلمين؟ العوائل، النساء، الأطفال، الغازات السامة التي ستنبعث، واللي راح يموت بالحرق، واللي راح يموت بالغازات، واللي راح يموت بالقوة الانفجار، هذا اسمه جهاد مثلا؟ أحط سيارة مفخخة في سوق في مسلم وكافر وصغير وكبير وبريء ومذنب ها؟ سوق شعبي يلا، هذا اسمه جهاد؟ إذن يعني تقاتل بعض الفصائل فيما بينهم، تقاتل بعض الفصائل فيما بينهم، هذا اسمه جهاد؟ إذن ففي ممارسات كثيرة خاطئة، ونحن نعلم أن في ناس مدسوسين على هذا، على هذه الفريضة العظيمة، وأهل البصيرة يعلمونهم أو يكشفونهم ولو بعد حين. ولذلك لا بد من الفقه، من العلم، ما في علم تصير عملية عشوائية. إذا كان من أول السيف يقتل واحد أو اثنين، والرمح والسهم يقتل واحد اثنين ثلاثة، الآن الأسلحة الحديثة تقتل 50 كذا، يعني من أول ضربة واحدة تقتل واحد بالسيف ضربة، يعني الآن ضربة واحدة تقتل 50 واحد، يعني الأسلحة اختلفت تماما. وإذا كان ضربة السيف من أول يبغى لها فقه 15 وحدة فقه فرضنا، يعني الآن كم يبغى لها على الأسلحة الموجودة الآن؟ لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، هل هذا حديث صحيح؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه لا يزال ناس يتأخرون عن الجماعة وعن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، يعني لأنه الشيطان تدريجيا أو يستدرج الإنسان ليوقعه في النهاية أو يسحبه في النهاية إلى التساهل وترك الواجبات الشرعية. طيب، الحديث لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، هو بنصه الذي ذكره الأخ في سؤاله، ذكره أخونا من الأردن، هو بنصه رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ذكره هو حديث صحيح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.